إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ليشهدوا منافع لهم وينكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا